نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن منده في كتابه الرد على الجهمية: باب في ذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على معنى قول الله جل وعز: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال قال حدثنا أبو داود الطيالسي حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء بمكة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. لا إله إلا الله العظيم. نعم لا إله إلا الله. وهذا حديث ثابت باتفاق. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده وعبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا علي بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. لا إله إلا الله العظيم. نعم. أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن أنبسة عن حبيب بن أبي عمره عن مجاهد عن ابن عباس عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله جل وعز: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أين الناس؟ قال: على الصراط. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر اليد. أخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وفي هذا الباب أخبار كثيرة ثابتة يكثر ذكرها. أحسن إليك، ترى أقرأ التصحيحات اللي من الشيخ سعد، في تصحيحات كثيرة من المخطوط من أبو سعد. أي نعم. وقرأت على التصحيح. يعني يقرأ التصحيح. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تربو في كف الرحمن عز وجل. أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم بنيسابور قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فروة أو فصيلة. هذا حديث ثابت باتفاق. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من معنى قوله: لما خلقت بيدي. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك القرشي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد قال حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعز خلق الفردوس بيده وحضرها عن كل مشرك. إن الله جل وعز خلق الفردوس بيده وحضرها عن كل مشرك ومدمن خمر سكير. أخبرنا أحمد بن وحضرها كذا بالضاع عندنا. إيه نعم حضرها. نعم أي منع. أخبرنا أحمد بن وحضرها عن كل مشرك ومدمن خمر سكير. أخبرنا أحمد بن سلمة المؤدب بمصر قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعز خلق الفردوس بيده وحضرها عن كل مشرك ومدبر خمر سكير. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعز كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة لم يذكر فيه كتب على نفسه بيده غير ابن أجلان. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم من ذكر اليد والكف. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن الفرات قال أنبانا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل النار. رواه جماعة عن معاوية بن صالح فلم يذكروا فيه هذه اللفظة، ثم أفاض بهم في كفه. وروى الزبيدي عن راشد فقال في كفيه. فممن رواه عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى القزاز وغيرهما. أخبرناه علي بن العباس الطحال المصري قال حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح بهذا الحديث. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم في معنى اليد. أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا رجاء بن صهيب قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدوي بمصر قال حدثنا معاذ بن المثنى واللفظ له قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. أخبرنا عبد العزيز بن سهل الدباس بمكة قال حدثنا محمد بن الحسن الخراقي البغدادي قال حدثنا محفوظ عن أبي توبة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعز ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل إلى سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول من ذا الذي يقرض غير عادم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه. فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. هكذا روى الخرقي عن محفوظ عن أبي توبة عن عبد الرزاق وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل. أخبرنا محمد بن عبد الجبار بمصر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن يزيد عن أبي حازم قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب الناس فقال يأخذ الجبار سماواته والأراضين فيجعلها في كفيه ثم يقول بهم هكذا كما يقول الغلام بالكرة أنا الله الواحد أنا الله العزيز. أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا هاشم بن يونس قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن عمر بن عمرو عن بعض أهل الشام قال إن ربك عز وجل أخذ لؤلؤة فوضعها على راحته ثم دملحها بين كفيه ثم غرسها وسط الجنة فقال لأمتدي حتى مرضاتي. لأن في سقط أحسن عليك أظن في سقط ولا يا شيخ المحقق وضع نقط. طيب تجاوز. ففعلت فلما استوت تفجرت من أصولها أنهار الجنة وهي طوبى. أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن محمد الصيدلاني البغدادي قال حدثنا سعيد يعني بن عامر قال حدثنا شعبة ثابت عن أنس في قوله جل وعز فلما تجلى ربه للجبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجلى منه خنصر فمن نورها جعلها دكا. حدثنا أحمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن محمد الصيدلاني قال حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق قال حدثنا داود يعني بن الزبرقان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: الجبل في الأرض. روى هذا الحديث محمد بن سواء نعم سواء ايه سواء يرى همزة همزة آخر شيء سواء عن سيد علق عليه علق التراجم ايه يقول محمد بن سواء الدوسي صدوق رمي بالقدر في التقريب ايه صار أقول صار يترجم عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله مرفوعا وهما من حديث شعبة غريب مرفوع. حديث آخر يدل على ذكر القبضة. أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعز يخرج قبضة من النار فيطرحهم في نهر الحياة فيدخلهم الجنة. حديث آخر يدل على ذكر الأصبع. أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا أبا القاسم، إن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والبحر على إصبع والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فأنزل الله جل وعز: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أخبرنا حاجب بن أبي بكر الطوسي قال حدثنا عبد الله بن حاتم الطوسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد: وحدثني الفضل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. أخبرنا أبو عمرو مولى بني هشام مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. وهذا حديث ثابت باتفاق. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أنبانا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: مر رجل من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: حدثنا يا يهودي. فقال: أبلغك يا أبا القاسم أن الله يجعل السماء على ذه والأرض على ذه فأنزل الله جل وعز: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي السائب وعن أبي الضحى مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهودي: أذكر من عظمة الرب جل وعز؟ فقال: السماوات على هذه يعني الخنصر، والأرض على هذه يعني البنصر، والجبال على هذه يعني الوسطى، والماء على هذه يعني السبابة، وسائر الخلق على هذه يعني الإبهام. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. أخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد عن أبي سفيان عن وهب بن المنبه قال: ما الخلق كلهم والأراضون في قبضة الله جل وعز إلا كخردلة له ها هنا من أحدكم في العقد الثاني يعني البنصر. ذكر خبر يدل على ما تقدم من ذكر الأصابع. أخبرنا الحسن بن محمد بن النضر قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بسر بن عبد الله قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثنا النواس بن سمعان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن جل وعز يرفعه ويخفضه. أخبرنا الحسن بن محمد بن النضر قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعز يقلبها كيف يشاء هكذا. ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى فحركهما. وهذا حديث ثابت باتفاق. وكذلك حديث النواس بن سمعان حديثا ثابتا رواه الأئمة المشاهير. أنت في المخطوط حديث. وكذلك حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم. أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الحناجر قال حدثنا الهيثم بن حميد حاء وأخبرنا الحسن بن النضر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي قال حدثنا عمر بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل قال تجلى عز وجل منه مثل هذا ووضع الإبهام على الخنصر. زاد الهيثم قال حماد لثابت لا تحدث بهذا الحديث فلكم في صدره فلكم في صدره وقال له قولا شديدا فقال يعني ثابت أنس يحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تحدث به. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا هريم قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا وأشار صلى الله عليه وسلم بطرف الخنصر. وهذا حديث مشهور وقد روي من طرق عن أنس بن مالك. أخبرنا خيثمة قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا مؤمل إيه؟ مؤمل أو مؤمل ما أدري مؤمل أشوف نعم قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله بن أبي المليح عن أبي المليح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في منامي في أحسن صورة فقال لي يا محمد قلت لبيك وساديك قال هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا يا ربي فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي وذكره. أخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى وهو سليم عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال إن ربي عز وجل تاني الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا لا علم لي يا ربي فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد نامله في صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض وذكر الحديث. أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عياش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة وهو طيب النفس مشرق اللون فقلنا له فقال ما لي وأتاني ربي عز وجل في أحسن صورة. الحديث هكذا رواه يزيد بن يزيد وزاد في الإسناد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي وعبد الرحمن بن جابر وغيرهما عن خالد بن اللجلاج ولم يذكر الرجل في الإسناد. أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف وخيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أو مزيد من زياد أخبرني أبي. زياد نعم سم مخطوط ما في شيء. ما في هاي شيء. نعم ماشي. أخبرني أبي قال حدثنا ابن جابر والأوزاعي قال حدثنا خالد بن النجلاب سمعت عبد الرحمن ابن عائش قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله وقال فيه فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردا بين ثديي فعلمت ما في الأرض والسماوات. ثم قرأ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال عبد الله رواه أبو سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل وروى هذا الحديث ابن حنبل وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم. أخبرنا محمد بن الحسين القطان النيسابوري قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حاء وأنبانا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله جل وعز الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق بني آدم مما وصف. وهذا حديث ثابت باتفاق. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا صدقة بن سابق قال قرأت على محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمر وقال سمعته يقول خلق الله الملائكة ثم قال ليكن منكم ألف ألفين فيكونون فإن في الملائكة لخلقا هم أصغر من الذباب سمعته يقول خلق الله الملائكة ثم قال ليكن منكم ألف ألفين فيكونون الخطاب للملائكة في هذا السياق. نعم ليكن منكم ألف ألفين فيكونون فإن في الملائكة لخلقا هم أصغر من الذباب. وقال غيره وزاد فيه وخلقهم من نور الذراعين والصدر. أخبرنا أحمد بن محمد ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. نعم بعد أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو وقال ليس شيء أكثر من الملائكة إن الله قد خلقهم من نور فذكره. وأشار شريح بيده إلى صدره وقال أشار أبو خالد إلى صدره. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. أخبرنا أبو عمر مولى بني هشام من نور الذراعين سم بالإضافة من نور الذراعين أحسن عليك هذا مقتضى التركيب والسياق. الله أعلم. نعم. قال: خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. أخبرنا أبو عمر مولى بني هشام قال حدثنا أبو ميد الطرسوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وضرسه مثل أحد. قال أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعني جل وعز أنا عند ظن عبدي بي، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا ابن عياش عن أم عبد الله بنت خالد ابن معدان عن أبيها أنه قال: إن ريح الجنة لا يضرب على 40 خريفا، والخريف باع الله عز وجل. باب: قول الله جل وعز: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حقيقة ذلك. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن بس هذا الأخير في سياقات في سياقات سام. لا إله كيف على الباب هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من واضح أن المؤلف رحمه الله يعني قصد بهذا ذكر الأدلة على إثبات اليدين وما يتعلق بهما كالأصابع مثلاً والكف وما أشبه ذلك، وتقدم أن كثير من المصنفين في السنة يذكرون يعني ما ورد في الباب من روايات وآثار وأحاديث، منها ما هو صحيح متفق عليه، ولهذا في بعض الحديث يقولوا هذا حديث متفق عليه صحيح، ومنها ما هو معلوم الضعف، ومنها يعني ما ينظر فيه، وهذا موضوع عظيم ينبغي ألا يعول إلا على ما صح، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الروايات التي يعني لم تثبت ولم تبلغ درجة الصحة التي تقوم بها الحجة، فالواجب التوقف، لأن ما لم يظهر يعني هذه أخبار غيبية، والأمور الغيبية المعول فيها نفيا وإثباتا على الدليل. الأمور الغيبية المعول فيها على الدليل نفيا أو إثباتا، فما دل الدليل على إثباته أثبتنا، وما دل الدليل على نفيه نفينا، وما ليس كذلك نقف فيه نقول الله أعلم. قد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. دل الكتاب والسنة على أن الله يقبض ويبسط، يقبض يديه ويبسطهما في الأحاديث الصحيحة، أنه يأخذ السماوات والأرض بيديه كيف شاء، يأخذهما كيف شاء، يجب يعني التفويض أمر الكيفية، كيف يقبض السماوات، كيف يأخذ السماوات، الله أعلم. كذلك مما ثبت مما يتعلق باليدين يعني ما ذكر الأصابع جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته، حديث ابن مسعود على اختلاف الروايات، إن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، حديث الحبر المعروف، وهو وأصله في الصحيحين، والمؤلف ذكر له روايات متعددة يعني ليس فيها كثير اختلاف. مهم أن الله يأخذ السماوات والأرض، يقبض الأرض بيده سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وكل ما ذكره وساقه فيه الدلالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وما ثبت من التفصيل في أمر اليد مثل الأصابع والكف، ما ثبت وجب الإيمان به وإثباته، وما لم يثبت أو يتوقف فيه والله يقال والله أعلم. وهذه الأحاديث فيها على مراتب، وأهل الشأن من أهل الحديث هم الذين يحكمون على هذه الأحاديث، ولهذا المؤلف في بعض المواضع يعني يؤكد ويقول هذا حديث ثابت متفق عليه، وفي بعضها أو في أكثرها يسوقها ويسكت. ذكر كذلك حديث الهرولة، وهو حديث ثابت في الصحيحين متفق عليه، وسياقه يدل على أن المراد أنه سبحانه وتعالى يقابل تقرب عبده بتقرب أعظم منه، تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، تقرب ذراعا تقربت منه، ومن أتاني يمشي أتيت غارا. يعني فالله تعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن ليس المراد بالهرولة ما يفهم ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، إنها زيادة الركض والماء، لأن السياق ليس هو في شأن يعني قطع المسافة والمشي أو إنما هو في التقرب، فالله يقرب من عبده كيف شاء، والعبد يقرب من ربه. واسجد واقترب، فاسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله يقرب من خلقه مما شاء كيف شاء. أوليس نزوله إلى السماء الدنيا يتضمن قربه من عباده؟ قرب. ينزل إلى السماء الدنيا. ومثل الحديث الذي مر أن له كذا كرسي، هذا ينظر في حكم أهل العلم عليه أنه له كرسي في كل سماء له كرسي، وهذا التفصيل. الله أعلم بحقيقة الأمر. الله تعالى على كل شيء قدير، فما كان من الأمور الغيبية هذا هو الواجب، فقام عليه الدليل الصحيح آمنا به وأثبتنا، وما لم يدل عليه شيء أو دل على نفي نفينا، وما ليس كذلك نمسك عنه ونقول الله أعلم. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يفوض علم ما لم يعلم إلى عالمه. قل ربي أعلم بعدتهم، قل الله أعلم بما لبثوا، والله أعلم. وبهذا ننتهي من قراءة هذا الكتاب، ولم يعني ما سيذكره يتعلق بالوجه، ووجه الله وارد في الكتاب وفي السنة الصحيحة. فالله تعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وموصوف بالأنوار. لو كشف الحجاب لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. والقول فيه كالقول في سائر الصفات، إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. هذه أصول ثلاثة يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في كل صفة من الصفات. الإثبات يعني لما قام الدليل على إثباته، ونفي العلم بالكيفية، ونفي المماثلة، ونفي العلم بالكيفية. فنقول تعالى إنه ينزل، وأن نزوله لا كنزول العباد، وأننا لا نعلم كيفية نزوله. فالعلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف، وهو سبحانه لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. ينبغي للمطلع أو القارئ للكتب، كتب الأحاديث وكتب الآثار، أن يسير على هذا المنهج، ويرجع في التحقيق إلى أهل الشأن وحكم أهل العلم المتقدمين وحكم المتخصصين والذين لهم بصر في علم الرواية وعلم الأسانيد. وليس كل يعني ما صح سنده يكون صحيحا، بل الصحيح له شروط، منها ما يتعلق بالسند ومنها ما يتعلق بالمتن. ففي السند اشترط أن يكون الرواة عدولا وضابطين، فيرويه العدل عن العدل، الثقة الضابط. اشترط في الراوي أن يكون عدلا وضابطا، وأن يسلم المتن ومن العلة والسرد كذلك من العلة والشذوذ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد إلى آخره. لا إله. قل أستاذ أحسن الله إليك. محمد سم. جيب لي شيء ماء. طيب. نعم قل. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله عدة أحاديث في ذكر الأصابع لله عز وجل، وقد ضمن ما ذكر حديثا فيه خمسة أصابع. الله ثم عارف. ذكر نعم هذا واضح. ثم ذكر كذلك حديثا آخر فيه ذكر ستة أصابع، والحديث في البخاري ومسلم، فكيف توجيه ذلك والجمع؟ ما عندي أنا في هذا، أنا لا أقول في شيء من ذلك. ذكر الأصابع ثابت، وأما العدد فهذا ينظر فيه. وإذا ذكرت يعني ذكر في مثل هذه الرواية إنها خمسة أو ستة فلا يعني الحصر، فلا نقول إن أصابع أو خمسة ولا ستة ولا أكثر. الله أعلم، له أصابع، وأصابعه من صفة يديه سبحانه وتعالى. أما العدد فأنا لا أقول فيه بشيء، الله أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما توجيه أهل السنة لحديث تحريك الرسول صلى الله عليه وسلم لأصابعه في حديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ أبداً، هذا ما يفعله الرسول وهو أعلم بربه، هو يفعل ما يفعل لبيان الحقيقة، مثل ما لما ذكر قوله تعالى: إن الله كان سميعاً بصيراً، وضع أصبعيه الإبهام والسبابة على أذنه وعينه، لبيان أنه أن المراد السمع والبصر. وهكذا أيضا ذكره الأصابع لبيان يعني أن المراد أنها أصابع، أن لله أصابع، وأنه يقلب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى لله، والرسول أعلم. أما نحن فلا أرى أننا يعني ممكن يعني لمن يريد يشرح أن يقول إن الرسول أشار بأصابعه، ويكون هو المتحدث يذكر يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والمتحدث لا يحتاج إلى أن يشير بأصابعه. وإن كان المصنف قد ذكر عن بعض الرواة إنه أشار بأصابعه، لكنه يريد الراوي يريد أن يبين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يذكر صفة فعل الرب سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن إليك: كيف فقه السلف حديث الصورة وفيه خلق آدم على صورته إلى أن يرجع الضمير؟ حديث متفق على صحته، وهو محل يعني اضطراب في عند الشارحين. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الصورة لله، ويقول له صورة، والصورة ثابتة بهذا الحديث وغيره، فالله له صورة كما أن له وجه، فله صورة لا تشبهها سائر الصور، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. والضمير في قوله على صورته يعني أكثر أهل السنة على أن المراد أن الضمير يرجع إلى الله، ويكون المعنى أن له وجها وسمعا وبصرا، لا أن صورته مثل صورة الرب، مثل صورته، ليس كمثله شيء. ومنهم من يقول إن الضمير يعود إلى آدم، ومعناه أنه خلقه على هيئته، ليس يعني مكتمل الخلق، ليس كما خلق الذرية أطوارا، بل خلقه متكامل الخلق طوله 60 ذراعا في السماء، والله أعلم. المهم إثبات الصورة. فمن يعني مسألة الخلاف أو النزاع في الضمير أمره سهل يعني، لكن الشأن في إثبات الصورة. وأكثر يعني الذين يعني المتكلمون مثل الأشاعرة وهم لا يثبتون الصورة ولا يثبتون حقيقة الوجه، إلا المفوضة يثبتون له وجها لكنه يقولون الله أعلم بمراده، يعني وجه ليس مفهوم، ليس له معنى مفهوم، يثبتون ذلك لفظا كما تقدم ذكر مذهب المفوضة. فهم يعني من لا يثبت الصورة يقول إن الضمير لا بد أن يقول إن الضمير يعود إلى آدم، لأنه يفر من إثبات الصورة. أما من قال من بعض أهل السنة إن الضمير يعود إلى آدم فليس مقصوده نفس الصورة، وقد جاء في رواية على صورة الرحمن، ونازع في ذلك من نازع من أهل السنة كابن خزيمة. نعم. نقول أحسن عليك، ما الفرق بين الكل والكيفية؟ ليس بينهما كبير فرق. نعم. نقول أحسن عليك، لماذا ابن منده لم يضع مقدمة لكتابه، ولماذا كتابه مختصر جدا بالنسبة إلى موضوعه الكبير وهو الرد على الجهمية؟ هذا أصل بعضهم يقول إنه قطعة من كتاب، لأنه ليس فيه مقدمة ولا أدري ما فيه خاتمة ولا فيه شرح لمقصوده، واضح إنه يريد ذكر يعني ما روي من الأدلة على إثبات الصفات، وفي ذلك رد على الجهمية. والرد على الجهمية إما بذكر النصوص يعني هكذا بسياقاتها، أو بتوضيح وبيان معها، أو بدلالات عقلية. ولهذا الرد العظيم كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي عثمان بن سعيد رحمه الله، وما إنه يعني جمع بين الاستدلالات النقلية مثل ما صنع ابن منده، ودلائل عقلية، وإبطال لتأويلات أهل التأويل. نعم. يقول أحسن إليك، ما صحة حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام على صورة شاب أمرد؟ الله أعلم، ما أدري عنه، هذا ذكره والله أعلم، الله سبحانه وتعالى. نعم، الله أعلم، سبحان الله. نعم. يقول أحسن إليك، قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهل نقول إن الملائكة أزواجا في مقابل الشياطين، أم أن الآية تعني الذكر والأنثى في غير الملائكة؟ أصل الزوجين يعني صنفين ونوعين، يمكن أن يقال إن المخلوقات يعني الروحانية إن صح التعبير للجسمانية، يمكن أن يقال إنها نوعين، الملائكة. ولهذا جاء ذكر الملائكة في الحديث، ذكى الجن خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج. قابل بينهم فالملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من مارج من نار. الجن من نار يقول أبوهم إبليس، الجن أبوهم إبليس، يقول أبوهم خلقتني من نار وخلقته من طين. قال في الحديث الذي مر بكم: وخلق آدم مما وصف لكم. وقد وصف الله لنا خلق آدم بأنه خلقه من طين، من صلصال، من حمأ مسنون إلى آخر. نعم. يقول أحسن عليك: هل يصح أن نقول في نصوص القرب أنها مجملة وأن نصوص الاستواء مفصلة، فهو قريب بعلمه لا بذاته؟ هذا في موضوع القرب العام والخاص تقدم. يعني أما القرب المذكور في هذا الحديث فهو يدل على أنه يقرب سبحانه وتعالى كيف شاء من عبده، لا ليس المراد العلم. العلم ليس فيه قرب، مجرد العلم. تقدم القول إن من العلماء من يقول في القرب ما يقوله أهل السنة في المعية، إنها عامة وخاصة، ففيه قرب عام وقرب خاص. والذي جاءت به النصوص هو يعني الأظهر أن القرب لم يأتي إلا عاما. أما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه، في آيتي قاف والواقعة، فذلك قرب ملائكته كما جاء عن أكثر السلف، قرب ملائكته الحفظة أو الملائكة قبض الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم. نعم. يقول أحسن الله إليك: ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير آخر سورة القصص، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: ملكه. فهل هذا يعتبر تأويلا؟ فيها لا إله إلا الله، في تأويل، لكنه نقله عن أبي عبيدة عمرو بن المثنى، الظاهر أنه ولي حول هذه الإشكال لي فيها كتابة، ما أدري لعلها موجودة في الموقع وفي بعض المواقع، كتابة على هذا الموضع فليراجع إن كان تيسر. وجدته يا عبد الرحمن الآن تقرأه ممكن. نعم. يقول أحسن إليك: هذه الأخبار التي يذكرها المصنفون من السلف في كتب الاعتقاد، هل يشترط لها الصحة أم بمجرد رواية الأئمة وتواطؤهم على ذكرها؟ لا يشترط لها الصحة. نعم، تفضل. يقول أحسن إليك: هل يصح أن يقال إن الإشارة بالأصابع حين ذكر أصابع الله سبحانه، وكذلك الإشارة إلى العين والأذن حين سمع الله وبصره سبحانه، يحسن لدفع توهم أو غلط جاهل متأول، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ذلك للصحابة، وأولى وفي غير ذلك يكون هذا الفعل جائزا؟ ما جاي الشعر، ما وضح مقصوده. يقول أحسن إليك: إن يحسن الإشارة لدفع توهم أو غلط الجاهل المتأول. ما يظهر لي، ما هو دفع الجاهل المتأول أبد. الذين على فطرتهم ولله الحمد ما إذا سمعوا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا يعلمون من ذلك أنه أن المراد أنه يسمع ويبصر أنه ذو سمع وذو بصر ويفهمون أن السمع يتعلق بالأصوات والبصر يتعلق بالمرئيات. الله خاطب عباده بلسان عربي مبين. فرق بين السمع والبصر, فرق بين يعني معاني مختلفة, اليدان والوجه وغير ذلك من المعاني أقول معانيها ظاهرة ومعلومة. نعم. تقول أحسن عليك, هل يرى الله جل جلاله في الدنيا؟ إيش؟ هل يرى الله جل جلاله في الدنيا؟ لا, المعروف عند السلف عند أهل السنة أنه تعالى لا يرى, كما قال لموسى لن تراني. نعم. يقول هل يتمثل الشيطان بصورة الأنبياء؟ الذي جاء في الحديث في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتمثل بي. بس هذا الذي جاء في الحديث, أما من سواه من الأنبياء لا أدري. نعم. سأليك في تعليقك على كلام ابن جزي. على ابن جزي؟ إيه التفسير. وش اللي جابها حول إيش؟ حول قول كل شيء هالك إلا وجهه. إيه هذا في موضوع غير موضوع السائل, غير موضوع السائل. السائل يسأل عما جاء في صحيح البخاري. نعم اترك. يقول أحسن ذلك, هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة في دخول الأعمال في الإيمان من عدمه خلافا معنويا أم صوريا؟ لا أقول لفظيا أو معنويا. هل هو لفظي؟ قد تجدون أنه لفظي, لكن في الحقيقة اللفظي هو الذي يعني ليس بخلاف. الخلاف اللفظي ليس بخلاف. وتجدون في بعض كلام شيخ الإسلام إنه يعني خلاف لفظي, لكن ما أظن أنه يريد أنه اللفظي المعروف أنه ليس بينهما اختلاف جوهري أو معنوي, لأنه لو كان خلافا لفظيا كان التشاغل بتقرير هذه المسألة وذكر أدلتها وحشد أدلتها ومناقشة الآخرين يكون من الاشتغال بما لا طائر تحته. خلاف اللفظي ليس بخلاف لفظي, خلاف لفظي, لكن هو في الحقيقة. ولهذا من ثمرات هذا الخلاف أنهم يقولون إن الإيمان لا يتفاضل, ما هو إلا حقيقة واحدة. ومن أقوالهم مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. يقول أحسن عليك, هل العامي فرضه التقليد في مسائل الإيمان أم لا يجوز له ذلك؟ ولا يستطيع إلا ذلك. العامي ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. العامي المسلم الحمد لله أو لا يسعه ولا يستطيع إلا التقليد, لأن الاجتهاد خلاف التقليد هذا يقتضي معرفة الأدلة, الأدلة العقلية والأدلة النقلية. نعم. يقول أحسن عليكم, ما توجيه فضيلتكم لإيراد المؤلف رحمه الله لحديث ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, تحت الكلام على صفة الذراع والباع. لا إله إلا الله. ليس بظاهر العقيدة. يعني المشهور أنه يذكر في مساق تقرب العبد وتقرب العبد بتقرب الرب من عبده أو مما شاء سبحانه وتعالى، لا في سياق ذكر اليدين واليد أو الكف. فإذا كان هذا مقصوده، يعني إن قوله باعا وشبرا إنه ذكر ذلك، يعني أن يعني أن لله باعا وشبرا، فعلى عندي أنه ليس بسديد. والله أعلم. نعم. يقول أحسن عليك: ما معنى حديث ساعد الله شد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك، وهل هو من أحاديث الصفات؟ والله هذا ما هو ظاهر عندي أنه من أحاديث الصفات، والله أعلم. ما يعني لا أجد أنه يدل على إثبات الساعد لله تعالى، الله أعلم. السياق الحديث هو الإخبار عن قوته سبحانه وتعالى، فهو أقوى منك أيها المسكين وأيها العبد، فهو محتمل عندي أنه محتمل، والله أعلم. نعم. قل أحسن إليك: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يبسط يده الحديث؟ يبسط يده كيف شاء، يبسط يده كيف شاء، الله أعلم. نعم. البسط معروف ضد القبض، والله تعالى يبسط يديه كيف شاء ويقبضهما كيف شاء ويقبض بهما ما شاء ويخرق بهما ما شاء. نعم. يقول أحسن عليك: ما حد الإيمان المجزئ بركن الإيمان بالله؟ لا حول ولا قوة. المجزئ أن تؤمن بالله ربا لكل شيء وإلها لا إله غيره، وأنه الموصوف بجميع صفات الكمال. هذا هو الذي يجب على العبد العامي، وهذا نسميه الإيمان الإجمالي، يعني المسلم العامي إنما يجب عليه الإيمان المجمل. وهل المتعلم يعلم من شأن الله كل ما جاء في الكتاب والسنة؟ ما يعلم، أكثر الناس لا يعلم ذلك تفصيلا. ففرق بين العلم، بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. فيجب الإيمان بالله على سبيل الإجمال، أنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق سواه، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص إجمالا. نعم. يقول أحسن عليكم: ما رأيكم في كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم؟ ولا يعني كغير من هذه الكتب تجمع فيها وفيها، وأنا لا يعني ليس لي حكم عليه، لكنه من جملة الكتب المعنية، يرجع مرجع في هذه الأمور، مرجع في معرفة مذاهب الطوائف. نعم. قل له: وما الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الفرق الباطلة والملل الضالة؟ ليس عندي في هذا كتاب مخصوص، هذه مذاهب الفرق منها ما يعرف من هذه المراجع تفصيلا، ويرجع إلى كتبهم لمعرفة مذاهبهم. ويعرف أيضا معرفة مذاهب الطوائف، يعني أيضا من كتب أهل السنة الثقات الذين لهم خبر بمذاهب الطوائف. فنحن الآن كثيرا من مذاهب يعني وأقاويل المتكلمين يعني إنما عرفناها من نقل الثقات من أهل السنة، مثل الأئمة وكالإمام أحمد وغيره، ومن جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهم ثقات فيما يخبرون به عن هذه المذاهب وهذه الطوائف. نعم. يقول أحسن إليك، ما رأيكم في كلمة رجل هذا يستاهل هذه الوظيفة؟ هل في لفظة يستاهل حرج؟ إيه يستاهل، بمعنى أنه مؤهل، يعني بمعنى أنه يستاهل أنه يصير في هذه الوظيفة أو أنه يصير مدرس لأنه قدير وذو علم، ليس فيها شيء. إنما الإشكال الذي يذكره العلماء فيما يتعلق بالقدر المحض، الذي يرجع إلى مثل إنسان ابتلي بأمراض فيقول القائل والله ما يستاهل فلان رجال طيب، ما يستاهل يعني أن يبتلى بهذه الأمراض، أو إنسان يعني في نظر الآخر ذو محظوظ في أمور الدنيا من مال أو ولد أو كذا، وهو عندها المتكلم إنه يعني نظرته إليه نظرة احتقار فيقول إن هذا ما يستاهل. فهذه الكلمات مذمومة لما فيها من الاعتراض على تدبير الله. أما في الصورة الأولى إنسان قال ما يستاهل، إنه يستاهل الوظيفة لأنه متأهل لها، والله أعلم. نعم. قل أحسن عليك. باقي أي نعم باقي أسئلة باقي أسئلة قل وقت واسع ها وتو الوقت 8:45 واليوم آخر يوم. طيب هاد يقول أحسن عليك في صفة الهرولة، ما الحكمة من ذكر هذا الحديث في نصوص الصفات عند السلف كالدارمي رحمه الله في رده على المريسي؟ وش فيه حكمة؟ أنه يدل على أن الله تعالى يوصف بالقرب والتقرب كيف شاء. نعم. يقول ما حكم الفرح بموت من أساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يهلكهم يلعن الك سبحان الله، نفرح بقتلهم نعم، لكن فرق بين الفرح بهلاك الطواغيت الكفرة الملحدين المفسدين وبين طريقة قتلهم مثلا، لكن إذا أنزل الله بهم قارعة فهلكوا نعم هذا نفرح به، لكن مثل ما يتعلق به السؤال والحديث هذا فيه، لأن القضية لها وجهين، هلاك المفسدين المستهزئين بالرسول هذا مما يفرح به، لكن هل يفرح بهذا الذي وقع من كل وجه؟ لا، فهم على كل حال، يعني هذا له كما يقال إيجابيات وسلبيات. نعم. يقول أحسن إليك: من ترك صلاة واحدة عمدا حتى مضى وقتها فهل له أن يقضيها؟ وهل يتوب ويقضيها؟ يتوب ويقضيها. نعم، يتوب إلى الله ويقضيها. نعم. يقول أحسن إليك: أنا متزوج وسألني شخص عن حالتي الاجتماعية فقلت له وأنا كاذب إنني غير متزوج لمصلحة ما، فهل بهذا يكون قد وقع طلاق؟ لا، ما وقع طلاق، بس إنك كذبت عليه علما بأنه تكرر مني هذا الأمر. لا، ما هو طلاق هذا. نعم. يقول: مرت علي عدة سنين في بداية حياتي وأنا تارك للصلاة بالكلية، فهل يلزمني تجديد عقد الزواج وكذلك أداء الحج مرة أخرى؟ نسأل الله الهداية. لا إله إلا الله. هذا منين السؤال اللي جاي؟ من الدرس، من الحضور. اي نعم، يأجل. نعم، غير. يقول أحسن إليك: هل تسقط صلاة الجماعة عن المريض الذي يصدر صوتا مزعجا قياسا على من أكل بصلا أو ثوما، بجامع أن كلا الأمرين يزعج المصلين ويؤذيهم؟ يصدر أصواتا مزعجة، يمكن يقصد التجشؤ، ما ادري، او كحه مثلا. لا، اصوات مزعجه، ما ادري. يوضح سؤاله. يقول أحسن إليك: ما حكم صلاه المسبل؟ صلاته صحيحه. نعم. يقول: صلاه الجمعه هل تدرك بادراك تكبيره الاحرام؟ نعم. صلاة الجمعة هل لا تدرك، لا الجمعة ولا غيرها، إنما على الصحيح أنها لا تدرك الصلاة الجماعة ولا الوقت إلا بركعة. نعم. يقول أحسن إليك: ما صحة حديث سورة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ والله يذكرها أهل العلم، أظنه ليس من الأحاديث الثابتة التي تثبت بها السورة السنية، لكن يذكره العلماء ويستدلون به. يستدلون ابن القيم ذكر هذا من خصائص الجمعة، لكنها ليست من السنن البينة المتأكدة التي. نعم. يقول أحسن إليك: هل يجوز الاستغفار للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ هل يجوز الاستغفار للميت والصلاة على النبي؟ الاسترقاء؟ الاستغفار. إيش؟ هل يجوز الاستغفار للميت؟ الاستغفار. نعم. الاستغفار للميت، ها؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية أجرها للميت. بنية أن أجرها للميت. لا، استغفر له، ما هو تستغفر تنوية، منطق سكين، استغفر، قل اللهم اغفر له، ما تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اجعل ثواب ذلك، عند خيالات هذه. تستغفر يعني تستغفر لنفسك وتقول اللهم اجعل ثواب ذلك لوالدي، بدل هذا قال اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لفلان، سبحان الله، عجيب. لا أبد، يدعو بس، يدعو لي. يقول أحسن عليك: ما يدعو يدعو للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر جده، اللهم انجيه من النار، هذا أو ولد صالح يدعو له. نعم. يقول أحسن إليك: ما حكم قول يا صبر الأرض عليك للمسلم إذا كان مجلسه ثقيل؟ هذا أقول كلام عامي ساذج يعني يعبر عن مبالغة في ذم هذا الإنسان الذي يستذكر يقول يصبر الأرض عليك لأنه يراه ثقيلا في عنده هو، والأرض ما لها صبر ولا، قد جعلها الله فراشا للعباد. نعم. يقول صديقكم ما حكم استخدام بطاقات التخفيض؟ لكن يعني هذا يدخل في مسألة المدح والذم بحق ولا بباطل، فمن قال ذلك لأحد بغير حق فهو مسيء إليه ومذموم. وجعل الثقل المعنوي يعني جعله عبر عنه بالثقل الحسي، الأرض ثقل الإنسان على الأرض ثقل حسي، وهو يريد يعبر عن الثقل النفسي ثقل الخلق. نعم. يقول حسنا ما حكم استخدام بطاقات التخفيض لدى بعض المحلات وكل ما اشتريت منهم تحصل على نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ يتم خصمها في عمليات شراء أخرى؟ ما أشوف في شيء، إذا كان شيء يعني مقدر ومعروف يعني هذا يعني محاولة لجذب العملاء والمشترين، فإنه يشبه إن لو تقول تشتري مني كمية كذا بكذا، و يعني مثل بيع الجملة والتقطيع، فالذي يشتري كمية كثيرة لو تأتي في موقف واحد وتقول أشتري منك يعني هذه الكمية 20، فالجاري في التجارة والأسواق أنه يكون المشتري للكمية الكثيرة قيمة يعني ما يشتريه أقل من شراء هذه الكمية مقطعة ومتفرقة. نعم. يعني بيع الجملة والتقطيع. نعم. يقول أحسنين هل نفوض بعض مسائل الصفات المشتبهة بشكل كبير؟ إيش؟ هل نفوض؟ نفوض. ما ندري الشيء اللي ما اتضح معناه واشتبهه في احتمال ممكن يقول. يعني ما ثبت عندنا، ما ثبت بحسب يعني ما هو مقرر عند أهل الشأن من أهل الحديث والأئمة. نعم. يقول أحسنكم كم عدة المطلقة وهل يجوز أن تتزوج في العدة؟ المطلقة لها عدة والعدد أنواع، عدة الصغيرة والآيسة وعدة ذات الأقراء التي تحيض، عدتها ثلاثة قروء، ثلاث حيض على القول الصحيح والراجح والمشهور، وليس لأي معتدة أن تتزوج في عدتها. نعم. يقول أحسن عليك ما حكم السعودة؟ بعض الشركات تسجل أسماء الشباب على أنهم موظفون وهم لا يشتغلون ويعطون راتب. لا، هذه لا أرى لمن أغناه الله أن يدخل في هذا الطريق، لأنه أول أنه خلاف يعني مقصود الحكومة في فرض هذا على الشركات، لأن المقصود من ذلك هو أن ينتبع الشباب وأن يتدربوا، وهذا يحولون السعودة إلى صدقات يعني على فقراء. فهل ترضى أيها الشاب أن تكون يعني أن تتصدق عليك هذه الشركة وأنت جالس في بيتك؟ لا، طالبه وقل أنا أريد أن أعمل، أما مثل يعني المحتاج إلى هذا مثل النساء البنات، لأن المطلوب في النساء عدم الخروج، إذا أرجو أن الأمر فيها يعني، أو كذلك إنسان لا الشاب لا أرى أن يدخل هذا المدخل، اللهم إن إلا أن يكون فقيرا فقيرا مجرد للانتفاع بهذا المال. أما إذا كان فقير يعني، لكن على كل حال أرى أنه لا يدخل فيه، من يقدر على عمل يطالب بالعمل ولا يبحث عن عمل يباشره، فيه فيه فيه فيه سلبيات. ثم إن الشركة نفسها لم تفي بتطبيق النظام، لأن النظام يقتضي أن تشغل تشغيل الشباب العاطل، تشغيلهم هذا ما في تشغيل ولا فائدة فيه، أنهم يصرفون له مبلغ بس يأخذوه. نعم. اقرأ صديقك، إذا تكرر من زوجتي تأخير الصلاة عن وقتها ما نصيحتكم لي في ذلك؟ جاهدة، الله يصلحها، أصلحها الله وهداها، جاهدة. نعم. يقول صديق، شخص يقول أنه ترك الصلاة لمدة سنة ثم تاب، هل عليه قضاء الصلاة الفائتة؟ الله أعلم، فيه مذاهب لأهل العلم، لكن أرجو أن التوبة تجب ما كان قبلها، بس يتوب إلى الله توبة نصوحة. نعم. يقول صديق، حديث الله يعني عن أن يجلس الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل، هل يثبت؟ ويظهر أنه صحيح، فلا ينبغي أن يجلس الإنسان يكون جسمه بين الظل والشمس. نعم. يقول أحسن عليك، حكم الحاكم يرفع الخلاف هل هو على إطلاقه؟ إيه، القاضي إذا رفعت إلى القاضي قضية وحكم عليك ليس لك أن تحتج عليه تقول فيه خلاف، خلاص يلزمك حكم الحاكم، حكم القاضي، الحاكم هو القاضي، القاضي إذا قضى في قضية خلاص فلا مجال للاعتراض بخلاف المخالف. نعم. انت أحسن الله. حياكم الله.